الماتن والشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا باليمين الحمد لله. ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المحمصة موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة ولم يجد ما يأكله حلالا أن يأكل من الميتة المحرمة عليه ما أي شيء يسد به رمقه أي بقية روحه. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين ولم يجد ما يأكله حلالا أي ولو باللقمة أي ولو لقمة فلا يجوز لمن معه لقمة أن يأكل من الميتة حتى يأكلها بل لابد قبل أن يقدم على الأكل من الحرام أن يستنفد ما معه من حلال ولو كانت لقمة واحدة. وأما إذا وجد الحلال بعد تناول الميتة لم يلزمه في لم ناقصة في بعض النسخ لم يلزمه التقايؤ على المعتمد فقوله الشيخ الخطيب لزمه افتح قوسا لزمه التقايؤ فأغلق القوس ضعيف بخلاف ما لو أكره على شرب خمر أو أكل محرم فإنه يلزمه التقايؤ إذا قدر كما نص عليه في الأم. قال ويجب تقديم الميتة قبل أن نأتي فيها يلزمه التقايؤ. طيب لنفترض أو هب أن هذا الشخص الذي أكل الحرام ثم وجد الحلال ولا زال الحرام في بطنه ويستطيع أن يتقايؤ هب أنه كان صائما بعدما قد يلزمه لم يلزمه التقايؤ في حال ما لو كان في المخمصة لكن يلزمه لو كان في حال اضطرار ثم رفع عنه الاضطرار ووجد الحلال وكان يستطيع أن يتقايا ما في بطن قال لازما وفرق بينهما. في المرة السابقة قلنا الفرق بينهما أن هذا تدخل فيه المكلف والآخر لم يتدخل فيه المكلف لو تذكرون. طيب في حال ما لو لزمه هي حال ما لو اضطر جاءه شخص فأكرهه على أكل أو شرب الحرام ثم رفع عنه الإكراه ووجد الحلال فهل يلزمه التقايؤ؟ نعم يلزمه التقايؤ. فهب أنه كان صائما يعني رفع عنه الإكراه قبل الفجر ودخل عليه الفجر وهو في هذه الحالة ولازال الخمر في بطنه أو الطعام الحرام في بطنه ويستطيع أن يتقايأه يعني بلا ضرر عليه لكنه أصبح في رمضان فهل يلزمه التقايؤ حينئذ كان صائما صيام الفرض؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأنه وإن وجب عليه أن يتقايأ ما في بطنه إلا أنه حرم عليه أن يبطل صيامه الفرض يبقى اجتمع مقتض ومانع فيغلب كما هو المعتاد المانع يبقى هناك ما يمنعه من التقايؤ هو كونه في فرض الصيام هناك ما يوجب عليه التقايؤ وهو كونه قد شرب الخمر بالإكراه ثم زال عنه الإكراه ولا زال هذا الخمر في بطنه ويستطيع أن يتقايأه يبقى اجتمع مقتض وهو ما يوجب عليه التقايؤ لزوال الإكراه ومانع وهو وجوده في نهار رمضان أو في صيام الفرض أيا كان بقى بيقضي رمضان ولا كان في نذر أو ما شابه فلما اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع فلا يتقايأ حينئذ. طيب هب أنه كان في صيام نافلة زال عنه الإكراه قبل الفجر مثلا أو بعد الفجر هو الآن قد نوى صيام نافلة قبل أن يقع عليه الإكراه فيلزمه التقايؤ ولا لا يلزمه التقايؤ؟ يبقى يكره له التقايؤ من باب عدم إبطال العمل لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. خلاص ندخل فيما نحن فيه في أي سؤال؟ قال ويجب تقديم الميتة على طعام غيره الذي لم يبذله له ولو بعوض، وعلى الصيد الذي حرم بإحرام أو حرم. هذا الشخص الذي وقع في المخمصة أمامه الميتة وأمامه طعام لغيره لم يبذله له ولو بعوض، هذه مسألة. مسألة ثانية، أمامه شخص في مخمصة، أمامه الميتة وأمامه طعام هو عبارة عن صيد لكنه محرم. أنتم تعلمون أنه يحرم عليه صيد البر ما دام حرما. المسألة الثالثة، شخص في مخمصة احتاج إلى الطعام ولم يجد إلا الميتة ولكنه ليس محرما، أو محرم ولكنه في الحرم، بغض النظر هو محرم أو غير محرم، هو في الحرم أيضا لا يجوز صيد الحرم مكة المكرمة سواء كان محرما أو حلالا. فثلاث مسائل الآن يذكرها إجمالا والحكم فيها واحد، الحكم فيها واحد، يقدم الميتة، يقدم الميتة في هذه الحالات الثلاثة وجوبا، في هذه الحالات الثلاث وجوبا. ويجب تقديم الميتة على طعام غيره الذي لم يبذله له ولو بعوض. الفرع الأول أنه في المخمصة ولم يجد ما يسد رمقه إلا الميتة، وعنده بديل وهو طعام الغير الذي لم يبذله له، يعني لم يوافق أن يعطيه إياه. يا فلان يا زيد أعطني طعامك أنا في مخمصة، رفض، لا أريده مجانا سأبذل لك ثمنه، رفض زيد، رفض زيد، فهل يهجم على هذا الطعام ويغتصب هذا الطعام من زيد الذي لم يبذله له ولو بعوض، أم يقدم على أكل الميتة؟ قال بل يقدم على أكل الميتة وجوبا، لا يغتصب طعام زيد الذي رفض أن يناوله إياه أو يعطيه إياه لا مجانا ولا حتى بعوض. هذه هي المسألة الأولى لحرمة حق الناس، لا يحق له أن يغتصب ذلك، فالله تعالى أحكامه مبنية على المسامحة، أما أحكام البشر فمبنية على المشاححة كما تعلم. هذا هو أو هذه هي المسألة الأولى، ويجب تقديم الميتة على طعام غيره الذي لم يبذله له ولو بعوض. وعلى الصيد، يعني يجب تقديم الميتة على الصيد، يقصد طبعا صيد البر الذي حرم بإحرام، حضرته محرم بعمرة أو بحج سواء كان في الحل أو في الحرم، محرم أحرم تلبس بالإحرام حل هو أو في حرم. وأنتم تعلمون أن الله تعالى يقول ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم محرمين. يعني عنده ميتة وعنده صيد يستطيع أن يصطاده لكنه محرم، فيجب عليه أن لا يقدم على الصيد، يجب عليه أن لا يعتدي على صيد البر لأنه حرم أو لأنه محرم، ويقدم على أكل الميتة وجوبا كما قلنا. لماذا؟ لماذا يعني وجب عليه أن يعدل عن صيد البر وهو محرم إلى أكل الميتة؟ هناك في المسألة الأولى قلنا لأن حكم الله تعالى وأحكام الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة في مقابل حق البشر الذي لا يجوز له أن يغتصبه لأن أمورهم وأحكامهم مبنية على المشاححة. هنا لماذا قدم أكل الميتة وتناول الميتة على صيد البر؟ تفضل. طب الميتة كده، الميتة كده فيها نفس الشيء. مقارنة الآن بين الميتة وصيد البر للمحرم، لماذا فضلنا بل وأوجبنا عليه أن يتناول الميتة ولا يأكل من صيد أو لا يصطاد؟ في الحقيقة لا يصطاد. نعم. ها؟ دفع الفتنة للناس. فتنة ايه؟ مش فتنة ولا حد. مش في الحرم، هنتكلم على المحرم، نتكلم على مسألة المحرم سواء كان في الحرم أو في الحل. ها طيب، تناوله للميت حرام أليس كذلك؟ وقتله للصيد هو محرم حرام. إقدامه على أكل على قتل الصيد فعل للمحرم، ثم سيتناول هناك سيتناول، هو لن يقتل حيوانا وإنما فقط سيتناول الحرام الذي أمر الله تعالى أن يأكله في المخمص، لكن هناك سيقدم على فعل حرام ثم يتناول، فضلا عن أن هذا الحيوان الصيد الذي قتله وهو محرم صار ميتا. إذا أقدم محرم على صيد البر ليس فقط هذا حرام، وليس فقط عليه مقابل للصيد إذا كان في الحرم، ولكن هذه صارت ميتة لا يحل حتى لو زكاها، ما صيد، ما نقول صيد، اصطاد، اصطاد صيد البر وهو محرم، هذا ميت لا يحل. فالفرق بينهما، ولماذا قدم تناول الميت على صيد البر للمحرم سواء كان في الحرم أو في الحل، لأن غاية ما سيفعله آكل الميت أنه سيتناول من الحرام وقد أباحه الله تعالى، أما الذي سيقدم على صيد البر سيفعل حراما ثم يتناول هذا الحرام، سيفعل حراما اللي هو قتل الصيد وهو محرم ثم يتناوله وهو ميتا، فأيهما أفحش في الميزان؟ أكيد طبعا صيد البر ثم تناوله، فلذلك يقدم وجوبا أكل الميت. المسألة الثالثة أو الفرع الثالث، وهو محرم الميتة لا يحل له ذلك، أقدم على شيء ممنوع، منعه الله تعالى من صيد، منعه الله تعالى من صيد البر، طيب هذا الصيد يصير ميتا، لا يحل له الإقدام على ذلك، يحرم عليه ذلك ولا يكون بذلك مزكا. نص حديث؟ لا طبعا، لا لا، النهي يقتضي الفساد. في أخف من كده، هو لما يقال لا، يقال لك لا تصلي في الأوقات المكروهة، تصلي في الأوقات المكروهة لا تنعقد الصلاة، مش تنعقد مع الحرمة، لا تنعقد الصلاة أصلا، فبتعمل إيه؟ بتصلي في الأوقات المكروهة صلاة ليس لها سبب سابق ولا مقارن، صلاتك غير منعقدة أصلا مع كونك قد ارتكبت منهيا عنها. طيب لا تنسى، لا تنسى أن هذه عبادة، يعني الجمع بين المسألتين، مسألة الصلاة في الأوقات المكروهة وأنها لا تنعقد، ومسألة القتل صيد البر، أن هذه عبادة وهذه عبادة، ما أنت لما بتصطاد مسألة مش مسألة أكل فقط، مسألة تعبد، لأن الذبح عبادة، الذبح عبادة، فلا لا تحل هذه هذا الصيد. مسألة ثالثة، وعلى الصيد الذي حرم أو حرم بإحرام، مسألة ثالثة أو حرم، فسواء كان الشخص حلالا أو محرما وأمامه الآن صيد الحرم مكة المكرمة، هو في مخمصة، إما يتناول الميتة ليبقي حياته وإما أن يصطاد في الحرم، فيجب عليه أن يأكل ويتناول الميتة ولا يصطاد في الحرم. السبب لماذا؟ أي سبب؟ السابق أنه في حرام وزيادة. قال ولو لم يجد الميتة فله أكل طعام غائب. لو لاحظت في المسألة الأولى قال إيه؟ لم يبذله ولو بعوض، طعام الغير، منعه من تناول طعام الغير الذي لم يبذله ولو بعوض. طب لو بذله مجانا، طب لو بذله بعوض، طب لو كان غائبا، حيتكلم على مفهوم مخالفة للقيد الذي لم يبذله ولو بعوض. تعال بقى نشوف لو أمكن أخذه لأنه سيبذله، أو كان غائبا. قال ولو لم يجد الميتة فله، ولو لم يجد الميت، هذا لو لم يجد الميت، فله أكل طعام غائب يبذله وحاضر غير مضطر إليه كذلك. طيب عدم الميتة وعنده طعام غائب، عنده طعام شخص غائب يعني شخص غير موجود، ده طعام مين؟ طعام زيد. فين زيد؟ زيد مش موجود، لكنه يعلم أنه يمكن أن يبذله، فله أن يتناول هذا الطعام. ولو لم يجد الميتة فله أكل طعام غائب، يعني نعم طعام غائب إيه؟ ببذله، ها؟ ببدله. الله أكبر. النسخة الثانية اللي معاك فيه بتقول إيه؟ ببدله. طب ما تنامش الله يكرمك. ببدله، شكرا. يعني طعام ده، هذا الطعام لزيد، الطعام لزيد وهو غائب، زي أبي زيد فهو غائب ولم يجد إلا هذا الطعام، فيهجم عليه إبقاء لروحه، عندما يعود زيد يعطيه بدله يعني قيمته، إن كان مثليا فيعطيه المثل، وإن كان قيميا فيعطيه القيمة. لو سمحت لما تجد خلافا نبهنا لو تكرر في أي حرف في أي كلمة. طيب ولو لم يجد الميتة فله أكل طعام غائب، طعام غائب في صفة موصوف محذوف، أصله طعام شخص غائب، ببدلي يعني على أن يعطيه بدله. طيب وحاضر، وطعام حاضر، فله أكل طعام حاضر غير مضطر إليه كذلك. يعني كذلك يعني إيه؟ ست نجاح كذلك يعني ببدله، صح كده ببدله. هذا الطعام لمن؟ لزيد. فين زيد؟ أهو زيد حاضر أهو، فممكن أخذه بس ببدله، إلا طبعا إذا زيد إذا وافق أن يعطيه مجانا شيء آخر، إلا أن يكون زيد هذا الحاضر مضطر إليه، فليس له أن يأخذ طعام زيد المضطر. فأنا في مخمصة وزيد أيضا في مخمصة، وهذا الطعام لزيد، فليس لي أن أهجم على هذا الطعام لأن مهجتي ليست بأولى من مهجة زيد. يبقى له أن يأكل طعام الغائب على أن يعطيه بدله، وله أن يأكل طعام الحاضر على أن يعطيه بدله، إلا أن يتطوع هذا الحاضر، إلا إذا كان هذا الحاضر مضطرا أيضا، فلا يحل له أن يهجم على طعام المضطر. قال ويلزمه بذله، يلزمه فاعل يلزمه من؟ ويلزمه بذله لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمته. لو سمحت رجع لنا الضمائر وأبرز لنا فاعل يلزمه. ويلزمه بذله، أين فاعل يلزمه؟ غلط. ويلزمه بذله لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمته. ويلزمه، أين فعل يلزمه عمر؟ ها؟ يلزمه الشرع إيه؟ يلزمه الشرع، يلزمه الشرع، يبقى يلزمه الشرع تقصد؟ لا بس دي يلزمه، احنا نقول يلزمه غلط. يلزمه بذله أستاذ ها؟ بذل فاعل يلزم بذل، ضمير يلزمه اللي هو الضمير المتصل اسمه ضمير الكناية أو المفرد الغائب المذكر الغائب. يلزمه هو دي تعود على مين؟ ممكن تتكلمش من غير إيه؟ تسمح؟ نعم. اللي هو مين؟ صاحب الطعام. صاحب الطعام كلمة واحدة، صاحب الطعام مركب إضافي، صاحب الطعام. يعني كأنه قال ويلزم صاحب مفعول، ويلزم صاحب الطعام بذله. الضمير ده بيعود على مين؟ على مذكور ولا على مفهوم؟ على مفهوم، على مفهوم، لأنه تكلم في المسألة السابقة على أن يجوز أنا مضطر أن أنا أخذ طعام لشخص إما غائب وإما حاضر، إذن في صاحب طعامه. فعاد وتكلم على صاحب الطعام بعد ما تكلم على الواقع في المخمصة المضطر، قال لي أنا بقى يا صاحب الطعام يجب عليك، يلزمك يعني يجب عليك أن تبذل هذا الطعام، يعني لا يحل لك ولا يسوغ لك أن تمتنع عن بذل هذا الطعام لشخص مضطر، إلا إذا كنت أنت مضطرا شيء آخر، لكن أنت لست مضطرا فيجب عليك أن تبذل هذا الطعام الذي تملكه، بيخرجك من ملكك قهرا إبقاء على الروح، لأن روح المكلف أهم وأخطر من مالك، مع عصمة مالك لكن هذه روح معصومة أيضا، فأيهما أثقل في ميزان الشرع الشريف؟ الروح المعصومة. ومع ذلك لن يخليك من تعويض، يعني لن يأخذ منك مالك بلا مقابل، سيأخذ منك مالك قهرا لكن بتعويض، فتأخذ ثمن المثل إن كان حاضرا، وإلا ففي الذمة. في ذمة مين يا حضرة المحترم؟ المضطر. كلمة واحدة بس، كلمة واحدة، كلمة ورد غطاء، هو ده اللي بيجيب لك الورم اللي في جلدك ده. بسميه ايه ده؟ حطيت عسل ولا ما حطيتش عسل؟ ما حطيتش عسل، مع انك انت تاجر عسل. ويلزمه بذله، يلزم صاحب الطعام مالك الطعام بذله لمعصوم، لمعصوم مش لأي حد، يجب عليه أن يبذله لمعصوم، فلا يجب عليك أن تبذله لمرتد، لحربي، لترك للصلاة بعد أمر الإمام، لقاتل النفس. نعم يا علامة. هو مذكور يعني اللي فات في الجملة اللي فاتت يعني، بس الكلام ما كانش موجه إليه، يعني كان موجه إلى كان الكلام يدور على خلاص ماشي يا شيخ، فتح الله عليه علام متعلم. ويلزمها بذله لمعصوم بثمن مثل، يبقى ما ياخدش منه أكثر من ثمن المثل، بثمن مثل مقبوض إن حضر. فعل حضر إيه يا حضرات المحترمين؟ فعل حضر إن حضر. حضر مين؟ الجن يعني ولا نعم؟ صاحب الطعام عمر الثمن. أحسن، ثمن المثل إن حضر أي ثمن المثل. بيقول للشخص المضطر اللي في المخمصة، خذ من مالك الطعام هذا الطعام لأني أوجبت عليه ذلك، ولكن أعطيه ثمن المثل ما دام ثمن المثل معك. فإن لم يكن معه ثمن المثل خلاص في الذمة، يبقى هو مدين له بثمن المثل لا بأكثر. ويلزمه بذله لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر أي ثمن المثل، وإلا يعني وإن لم يحضر ثمن المثل ففي ذمته. الضمير يعود على مين أيها المتفرجون؟ في ذمته. الضمير يعود على مين؟ المضطر. ممتاز، أحسنت. ولا ثمن، أنا لا ثمن صح كده، ولا ثمن له إن لم يذكره. يبقى لما جاء صاحب الطعام يعطي المضطر هذا الطعام ولم يذكر ثمنا، يبقى كأنه يتصدق عليه به، يهديه إياه، يتنفل عليه به، ولا يريد ثمنا. فإن جاء بعد ما أخذ الطعام وقال له أعطني المال أنت لم تذكر فلا ثمن لك، يبقى لا يحق لك أن تأخذ يا صاحب الطعام ثمن المثل من المضطر إلا إذا ذكرته حين المعاطاة والمبادلة، فإن لم يذكره فكأنه متبرع فلا يحق له بعد ذلك أن يطالب بثمن المثل ولا ثمن له. له الضمير يعود على إيه حضرات المحترمون؟ له للطعام، ولا ثمن له يعني للطعام. هو أنا هشتري صاحب الطعام يا ست مروة؟ ماشي يا ست مروة. نعم ماشي معلش دار علوم لو زعلناها تزعل، مش داعي نزعل، دار علوم بيتقمصوا. ولا ثمن له للطعام، سيبك من الكلام بتاع دار علوم ما حدش يقول لها لحسن تزعل. ولا ثمن له إن لم يذكره، فإن امتنع من بذله صاحب الطعام، امتنع من بذله هو غير مضطر. الشيخ عمرو دار علوم، أنا آسف الشيخ عمرو بهزر بس دار علوم على إنا ورثنا يا شيخ عمرو. فإن امتنع من بذله له أخذه منه قهرا، يبقى المضطر له شرعا، الشرع سلطك يا مضطر أن تأخذ هذا المال قهرا من صاحب الطعام غير المضطر. إذا كان صاحب الطعام غير مضطر فقد سلطك الله تعالى على أخذ ماله، لا تكون غاصبا حينئذ، له يعني يباح له ليس غاصبا. فإن امتنع من بذله له أخذه منه قهرا ولو قتله، ولا ضمان عليه بقتله إلا إن كان المضطر. طيب خلينا قبل ما نقول ولو قتله، يبقى حضرة صاحب الطعام يشح بإيه؟ بطعامه، وصاحبنا مضطر وسيموت، الشرع سلطه، خذه منه عنوة وقهرا وغصبا ولا إثم عليك في ذلك. امتنع زيد وتمسك وزاد في شحه، فله أن يأخذه منه بالقهر ويتدرج إلى أن يقتله، إلى أن يقتله، وهو لا يقتله مباشرة، لا هذا الكلام فيه طوي، هو لا يقتله مباشرة ويأخذه بالتدريج حتى إذا وصل الأمر إلى أن يقتله فله قتله ولا دية له. إزاي الشرع يقول له روح اقتله وخذ منه ال قد يكون له ايه بقى؟ قد يكون له ايه؟ له مبرر مثلا زي امتنع عن الطعام، اللي هو ايه المبرر؟ ما احنا قلنا الا اذا كان مضطرا، في مبرر تاني يمنعه من ان يبذل هذا الطعام للمضطر، شخص الان يموت، غزه محاصروه بيموت كل يوم بيموت. غزه هم اللي عاجبينك والباقي مش عاجبينك كلهم بشر. لا قد يكون زيد له مبرر، اللي هو ايه المبرر؟ يلا بقى قد دي محتاج، ما احنا قلنا مش مضطر، ما احنا افترضنا يا فندم في اصل المساله انه مش مضطر، لو مضطر خلاص قلنا مهجتك او مهجته ليست باولى من مهجتك، ده طعامك وانت على قتلك، يعني ان ينطبق ايه؟ تكون يعني مهجه زيد الا تكون اغلى من مهجتي. طب يلا نشوف بيستشكل الشيخ عليه حفظه الله، بيقول ازاي هو مهجة صاحب الطعام رخيصة ومهجة المضطر اغلى من مهجة صاحب الطعام؟ لا الحقيقة لا، مهجتهما سواء، لكن مش تفضل يا فندم. هو بشحه وامتناعه عن بذل هذا المال صار في حكم الايه؟ في حكم ايه؟ عايز كلمة يا فقهاء، في حكم الايه؟ كلمة واحدة من الفقهاء. ها؟ مش القاتل، هو مش قاتل، هو لما يمنع هو يمنع الطعام ده اسمه قاتل؟ نعم. ها؟ المتعدي. فيش كلمة تانية عندكم؟ ها؟ فيش تانية غير الجاني دي؟ الصائل. مش لك دفع الصائل يا شيخ علي؟ الصائل لو جاء يصول عليك بترده بالأخف فالأخف إلى أن تقتله، لأنه يصول عليك، يصول عليك أن يريد حياتك. طب ما هو الذي يمنع عنك هذا الطعام وأنت مضطر إليه يريد حياتك، وصحيح لم يقتلك مباشرة لكنه يريد حياتك، والشرع قد قهره على أن يبذله لك، فهو في مقام الصائل الذي يجوز لك أن ترده بالأخاف فالأخاف إلى أن تقتله. مش من باب أن مهجته أرخص من مهجة المضطر، من باب أنه الآن في حكم الصائل. كيف يكون في حكم الصائل رغم أن الصائل فعله إيجابي وهذا فعله سلبي؟ أن الشرع أمره أن يبذله، أن الشرع أمره أن يبذله، هو ليس فقط مانعا للطعام عن المضطر، لا، ده رفض حكم الشرع، رفض حكم الشرع. ويلزمه بذله لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن حضر، وإلا في ذمته، ولا ثمن له إن لم يذكره، فإن امتنع من بذله له أخذه أي المضطر منه أي من صاحب الطعام قهرا ولو قتله، ولا ضمان عليه بقتله إلا إذا كان المضطر كافرا، إلا إن كان المضطر كافرا. حقيقة إذا أحسن، لأن إن للشك، لا خليه إن أحسن، مش إلا إن كان المضطر كافرا، ها، وصاحب الطعام مسلما، فيضمنه حينئذ كما بحثه ابن أبي الدم. ابن أبي الدم دوت ما لا تذكرونه، هل يعلق بأذهانكم، هل يذكركم بشيء ابن أبي الدم؟ سلام على ظرفك. ها، ابن أبي الدم ده شرح إيه، كتب إيه؟ ابن أبي الدم عمل إيه، شرح إيه؟ نهج البلاغة. طيب شوف الكلام الجميل، ولا ضمان عليه بقتله إلا إن كان المضطر كافرا، بل المضطر كان كافرا، والذي امتنع صاحب الطعام، الذي امتنع من بذل الطعام وشح به كان مسلما، وصاحب الطعام مسلما، يعني وكان صاحب الطعام مسلما، فيضمنه حينئذ كما بحثه ابن أبي الدنيا. ده يعلمنا إيه؟ يعلمنا أنه يجب على صاحب الطعام، يجب عليه أن يبذل هذا الطعام للمضطر ولو كان كافرا، لأنه استثناه، مش ده استثناء، استثناء الأصل فيه أن يكون متصلا، الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، لما استثنى الكافر المضطر معناه أنه المستثنى منه يجوز أو يجب عليك أيها المالك للطعام أن تبذل طعامك ولو للكافر، إلا إذا كان هذا الكافر مهدور الدم غير معصوم. طيب إذا كان الكافر ذمي معاهدا مستأمنا، ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، ووقع في المخمصة ومعك المال أو الطعام، يجب عليك أن تبذله له، والشرع يسلطه عليك ليأخذه منك قهرا لو شححت به عليه. نعم. فيضمنه، يضمن القاتل اللي هو المضطر، يضمن المقتول اللي هو صاحب الطعام. استنى لما يخلص، سألني ولسه بيقول لي مش فاهم. نعم. مش فاهم يعني، فضلت قلت إلا إن كان المضطر كافرا وصاحب الطعام المسلم فيضمنه حينئذ. يضمن صاحب الطعام، يضمن الكافر القاتل اللي هو المضطر، يضمن صاحب الطعام اللي هو المسلم. شو بيقول إلا إن كان المضطر كافرا، مضطر ده ما نسلت لحضرتك، صاحب الطعام مسلم والمضطر كافر، صاحب الطعام المسلم رفض أن يعطي الكافر المضطر، فالشرع سلطه عليه حتى ولو كان كافرا. هو الأحكام تعم الكفار، مش الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما هو مضطر من غير الشريعة ولا حاجة، هو مستني لما يقول حكم الإسلام إيه، واحد مضطر هيمسك في الطعام، لكن الشرع سلطه على ذلك طبعا، ما هيعمل إيه، مش روح، ليست روحا يعني المسلم لا يضمن المسلم، انما اذا كان كافرا فيضمن المسلم لا يضمن المسلم، والكافر لا يضمن الكافر. المسلم لا يضمن المسلم زي ما حضرتك قلت، الكافر لا يضمن الكافر. الكافر يضمن المسلم، يضمن المسلم يعني يدفع الدية. يدفع الدية، يضمنه يعني يدفع الدية، مش هيقص يعني يدفع الدية، لأن لا يقتل المسلم بالكافر. ولا أنتوا ناسين؟ هتكون دية مخففة ولا دية مغلظة ولا؟ لا، دية قتل عمد. نعم. ولا يلزم ممكن عود إلى حادث غير منطرق إليه. هو ده اللي قاله العلامة داود. أنت كنت نايم، قلت العلامة ده قال كده، وإحنا قلنا له أنت علامة، وأثنينا عليه وشكرناه ومدحناه ورفعناه فوق الرؤوس. أنت نايم. صح النوم. نعم. كيف يكون قتل عمد؟ لما تفهمته الشريعة على قتل قتل عمد، لا متتوفر مش شروط القتل العمد. نعم. امال اسمه ايه؟ ايه التعارض؟ ما انا بسأل على كده. انا اسمه قتل عمد، توفرت فيه قتل العمد، ولا ده قتل خطأ؟ ما هو القتل ثلاثة، قتل خطأ، قتل عمد، قتل شبه عمد. فده قتل خطأ؟ لا مش قتل خطأ. قتل شبه عمد يعني ضربه بأداء، مش ده تعريف القتل الخطأ والعمد وشبه العمد؟ ضربه بأداء لا تقتل غالبا فمات. وما عملش كده، ده راح مسكه واداله بالحق على راسه ورده بين حجرين وضربه بالمسدس. مضطر معوش اي حاجة غير مسدس، غني قوي معوش الا مسدس. ده اسمه قتل ايه؟ ده خطأ، مسك المسدس وضربه كده في راسه، اسمه خطأ عندكم؟ نعم. لماذا ايه؟ لان المسلم يقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر، انما يديه الكافر، يدي فقط، يدي يعني يعطي الدية فقط. في حد لي سؤال؟ نكمل. وخرج بالمعصوم غيره وهو مراق الدم، وهو مراق الدم، فلا يجب بذله له، لا يجب علي انا صاحب الطعام ان ابذل طعامي لمضطر إن كان غير معصوم. فإن كان الحاضر مضطرا، مفهوم المخالفة، فإن كان الحاضر مضطرا إليه لم يلزمه بذله لمضطر آخر. فرض بقى المسألة إن زيد اللي معاه الطعام ملك الطعام هو الآخر مضطر، يبقى لا يجب أن يبذله لمضطر آخر، بل هو أحق به. ليه؟ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسك، رواه جابر في الصحيحين رضي الله تعالى عنه. وإبقاء لمهجته، يبقى استدل بدليلين، دليل سمعي ودليل عقلي. نعم، إن كان غير المالك نبيا، اللي هو المضطر يعني، نعم إن كان غير المضطر اللي هو غير مالك للطعام، معنا مضطران الآن، معنا مضطر مالك للطعام ومضطر غير مالك للطعام. والشرع بيقول للمضطر مالك الطعام: لا يجب عليك أن تبذله للمضطر غير المالك. والدليلان السمعي والعقلي حاضران. أما إن كان المضطر غير المالك للطعام نبيا، يعني أشرف منك يا مضطر يا مالك للطعام، لا يجب عليك البذل الآن إبقاء لمهجة هذا النبي. نعم إن كان غير المالك نبيا وجب على المالك بذله له، وجب. ليه؟ لأن مهجة النبي أشرف بالتأكيد من مهجة غير الأنبياء. فكيف نفهم هذا وقد انتهت الأنبياء؟ يعني لماذا كتبوا هذا الفرع مع انتهاء الأنبياء، نزول عيسى عليه السلام؟ ابدا ابدا. لكن يسأل حياتي بقى الكلام في السنيه لا سياتي، لكن الكلام على الوجوب، احنا بنتكلم في فقه لو سمحت ما نخلطش الامور، الوجوب شيء والسنيه شيء اخر. فالوجوب يجب عليك ما ان تأثم لو لم تبذل هذا الطعام للنبي، اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا عيسى، اللي هو مين؟ سيدنا الخضر، على راي الجمهور الذين قائلين بايه؟ بان الخضر نبي. طيب، لأن الخضر نبي. ويسن، أو بيقول لحضرتك أهو، ويسن له إيثار غيره إن كان ذلك الغير مسلما، معصوما، مش بس علماء، مش بس علماء. هو الأول بيقول لك لا يجب عليك، لا يلزمك أن تبذل طعامك يا مضطر إلى مضطر آخر، لا يلزمك. بعد ما ألزم غير المضطر ببذل طعامه للمضطر، الآن يقول لك إن كنت مضطرا أنت غير ملزم، لكن يسن، يسن أن تبذل مالك أو طعامك لمضطر آخر بشرط ألا يكون مهدر الدم إن كان مسلما معصوما، لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم. وتعلمون القصة الشهيرة التي تعلمناها في المدارس صغارا، ليربونا ليحاولوا يعني تربيتنا على الإيثار، الصحابة الذين كانوا في المعركة ووقعوا جميعا وكانوا قد شارفوا على الهلاك، فأداروا الماء على بعضهم البعض، كل يرفض أن يتناول ما يبقي رمقه إيثارا لأخيه، حتى لف الماء وعاد لأولهم فماتوا جميعا رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. ويسن لنا إيثار، ويسن له عفوا إيثار غيره إن كان ذلك الغير مسلما معصوما، لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما يكون الغير دوت مش بس مسلم معصوم، ده كمان فاضل بكونه عالما زي حضراتكم كده، لا يبقى الثواب يزيد والسنية ترتفع. وهو من شيم الصالحين، وهو أي الإيثار من شيم الصالحين، بخلاف الكافر والبهيمة ومراق الدم، فيجب أن يقدم نفسه على هؤلاء. يبقى يحرم عليه أن يؤثر كافرا على نفسه، أو يؤثر مهدر الدم على نفسه، أو يؤثر بهيمة على نفسه، لأنه لا يجوز أن يعظم ما حقره الله. الله تعالى حقر وأدنى أو دنى أو أنزل من هذه الأرواح، وله قيمة، الكافر له قيمة، لكن ليس بقيمة المسلم بالتأكيد، وكذلك مراق الدم، وكذلك البهيمة ولو كانت دمها معصوما. طيب، ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المخمصة موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة ولم يجد ما يأكله حلالا، يجد له ويحل له أن يأكل. قوله أن يأكل أي إلا إن كان عاصيا بسفره. متى يحل له ذلك؟ يحل له في كل الأوقات باستثناء ما لو كان عاصيا بسفره، فليس له الأكل من الميتة حتى يتوب. الله أكبر. لماذا ليس له الأكل حتى يتوب؟ لأن الأكل من الميتة رخصة، وهي لا تناط بالمعاصي. قاعدة طبعا، ضابط ضابط أكيد أكيد، أو القاعدة صح، الرخص لا تناط بالمعاصي. بيقول العاصي بسفره ليس له أن يأكل إلا أن يتوب، يبقى ممكن يكون عاصي في سفره فله أن يأكل ويترخص، لكن عاصي في سفره يعني أنشأ سفرا مباحا ثم عصى فيه، هذا شأن معظم الناس يعني إلا من رحم الله، فله أن يترخص بكل رخص السفر من جمع وقصر ومسح على الجوربين وتيمم وإلى آخره، ومنها الأكل في المخمصة. لكن إذا كان عاصي في سفره يعني أنشأ السفر من أجل المعصية، سافر لي يرابي، سافر ليزني، سافر ليقتل، سافر ليؤذي المسلمين، فلا يحل له ذلك، لكنه يستطيع أن ينقذ نفسه بأن يتوب ويبدأ في تناول الرخص أو من الرخص ما شاء، ومنها أكل الميتة في المخمصة. أي إلا إن كان عاصيا بسفره فليس له الأكل من الميتة حتى يتوب. لماذا؟ لأن الأكل من الميتة رخصة، وهي لا تناط، وهي أي رخصة لا تناط بالمعاصي. ومثل العاصي بسفره مراق الدم القادر على عصمة نفسه، كالمرتد والحربي. مراق الدم منه من نوعان، منه من هو قادر على أن يعصم نفسه، ومنه من لا يستطيع. فالزاني المحصن يعني الذي قضى القاضي بأنه زان محصن وحكم عليه بالرجم، هذا كيف يعصم نفسه؟ سينفذ فيه الحكم إن آجلا أو عاجلا. لكن المرتد صحيح مهدر الدم غير معصوم إلا أنه يستطيع أن يعصم نفسه بالتوبة بأن يعود إلى الإسلام. وكذلك المحارب الذي لم يقدر عليه بعد كالمرتد والحربي وتارك الصلاة بعد أمر الإمام والقاتل في قطع الطريق، فليس لهم الأكل من الميتة لقدرتهم على عصمة أنفسهم بالإسلام. كيف يعني يعصم نفسه بالإسلام في المرتد والحرب وبالتوبة في غيرهما اللي هو تارك الصلاة بعد أمر الإمام والقاتل في قطع الطريق اللي هو قبل أن يقدر عليه يعني. بخلاف الزاني المحصن والقاتل في غير قطع الطريق فلهما الأكل من الميتة. لماذا؟ لعدم قدرتهما على عصمة أنفسهما بالتوبة. في أي سؤال؟ في شيء مش واضح؟ خلاصة أن الواقع في المخمصة ليس له أن يأكل من الميتة إذا كان عاصيا بسفره، ومثله من كان مهدر الدم ويستطيع أن يعصم نفسه. ومثل بأربعة أمثلة، منهم المرتد ومنهم الحربي وعصمة نفسهما بتوبتهما، ومنهم القاتل في قطع الطريق اللي هو الاسم المحارب قبل أن يقدر عليه يستطيع أن يتوب من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لهم المحاربون يعني، فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذا تاب قبل أن يقدر عليه الإمام قد مر هذا في الحدود فيعفى عنه. فهذا كيف يعصم نفسه بالتوبة، توبة قبل أن يقبض عليه الإمام ويصله جند الإمام. وتارك الصلاة بعد أمر الإمام يستطيع أن يتوب بأن يصلي. بخلاف الزاني المحصن والقاتل في غير قطع الطريق فلهما الأكل من الميتة، لأنهما لا سبيل لهما إلى عصمة أنفسهما خلاص. قال لعدم قدرتهما على عصمة أنفسهما بالتوبة. في أي سؤال؟ أن يأكل من الميتة المحرمة عليه أي قبل الاضطرار، كانت محرمة عليه قبل الاضطرار، أما الآن وقد اضطر فصارت غير محرمة عليه. وأفهم إطلاق المصنف الميتة المحرمة أنه يخير بين أنواعها حتى بين ميتة المأكول وغيره كميتة شاة وحمار فيخير بينهما، خلافا لبعضهم في قوله بوجوب تقديم ميتة المأكول على ميتة غيره. بعض الشافعية علماء الشافعية قال إذا كان أمامه ميتتان إحداهما ميتة مأكول وميتة غير مأكول يبقى لا يقدم على ميتة غير المأكول، ميتة شاه وميتة حمار أهل يعني، يبقى يقدم على ميتة الشاه لا على ميتة الحمار. كلام المصنف إطلاق المصنف يقتضي التسوية، يستطيع أن يأكل من هذا أو من هذا. نعم يجب تقديم ميتة الحيوان الطاهر في حياته كحمار وشاة على ميتة النجس في حياته كخنزير وكلب كما صححه في المجموع وهو المعتمد وإن خالفه الإسنوي. هذه مسألة بقى لا المقدم في ذلك إنما هو ميتة طاهر اللحم في حياته وهو غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهم، فالمعتمد أنه لا يقدم على الذي كان نجسا في حياته. ولو اضطر شخص لأكل الحيوان الذي لا يحل أكله كالحمار فهل يجب عليه ذبحه لأنه يزيل العفونات أو لا لأن ذبحه لا يفيد؟ قال الشبرملسي وقع في ذلك تردد، والأقرب عدم الوجوب. هل يجب عليه أن يذبحه يعني بالذبح الشرعي من بقطع الرقبة يعني أو بقطع الأوداج في الرقبة؟ لا، والأقرب عدم الوجود. وللمضطر أكل ميتة الآدمي، في أي سؤال إلى قبل أن نكمل؟ وللمضطر أكل ميتة الآدمي إذا لم يجد ميتة غيره لم يجد ميتة غير الآدمي فله أن يأكل من ميتة الآدمي. لماذا؟ لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. عندنا الحديث الذي يقول كسر عظام الميت ككسره حيا ككسره، وهذا يفيد المشابهة، والمشابهة كما هو معلوم لا تكون من كل وجه. فلذلك لما حصلت المقارنة بين الحي والميت لم يستويا، فالذي وقع في المخمصة ولم يجد إلا ميتة الآدمي يأكل من ميتة الآدمي الذي لا يجد غيرها، رغم أن ليس له أن يفعل هذا في حياته. لماذا؟ لأن شرف الحي أعلى من شرف الميت. لما حصلت المقارنة والتضاد قدمنا هذا على هذا. الحديث وإن أفاد المشابهة إلا أن المشابهة لا تكون من كل وجه. وللمضطر أكل ميتة الآدمي إذا لم يجد ميتة غيره، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، إلا إن كان الميت أو الميت نبيا فلا يجوز الأكل منه جزما، يعني بلا خلاف. لماذا؟ قال لشرفه على غيره بالنبوة. وكذلك لا يجوز للمضطر الكافر الأكل من ميتة المسلم. لماذا؟ لشرفه عليه بالإسلام. أي سؤال؟ ولا يجوز طبخ ميتة الآدمي ولا شيها حيث جوز أكلها. لماذا؟ لما فيه من هتك حرمته. إلا في نار حيث جوزنا أكلها لما فيه من هتك حرمته، إلا إذا تعذرت إساغتها بدون ذلك. الواو اللي بين بدن أو بدن وذلك يشيلها وحطها بين الدال والنون تبقى بدون ذلك. ويتخير في ميتة غيره بين أكلها نيئة وغيرها. بمعنى الآن مضطر وعنده ميتة فلو أن يأكل منها نيئة ولا مطبوخة يفعل ما يشاء. يتخير في ميتة غير بين أكلها نيئة وغيرها لو أن يفعل ما يشاء. لكن في ميتة الأدمي لما لم يجد إلا ميتة الأدمي فليس له أن يطبخها إلا إن كان لا يستسيغها إلا كذلك. كل هذا من حرمة الميت. فبيقول نعيد مرة أخرى ولا يجوز طبخ ميتة الآدمي ولا شيها. الفرق بين الطبخ والشي؟ الفرق بين الطبخ والشي؟ نعم الشي يعني ده نار وده نار. الفرق بينهم الماء. الفرق بينهم الماء. تسليط النار على ما فيه ماء يبقى طبخ، تسليط النار على ما ليس فيه ماء يبقى شيء. طيب ولا يجوز طبخ ميتة الآدمي ولا شيها حيث جوزنا أكلها. هذه الحيثية ما معناها؟ حيث جوزنا أكلها الضمير يعود على ميتة الآدمي. ما هي الحيثية الشيخ سيد؟ عند فقد ميتة غيره. جوازنا متى يجوز أكل ميتة الآدمي؟ عند فقد ميتة غيره. لماذا لا يجوز شيها ولا طبخها؟ لما فيه من هتك حرمته، إلا إذا تعذرت إساغتها بدون ذلك، بدون الشيء أو الطبخ. ويتخير في ميتة غيره، ضمير يعود على الآدمي، في غير ميتة الآدمي، بين أكلها نيئة وغيرها، يعني وغير نيئة وغير نيئة. وله قتل من عليه قصاص وأكله ولو بغير إذن الإمام. له الضمير يعود على مين؟ مضطر، صح. ولو قال المضطر قتله يبقى لما بيقول له كده يبقى معناه إيه؟ معناه أنه إذا قتل من عليه القصاص يبقى غير كمل أكمل ناقص يبقى غير تاني متعدي النهارده قاموس مفيش غير متعدي. وقال وله اي للمضطر قتل من له عليه قصاص، من له عليه قصاص، واكله يعني وله اكله ولو بغير اذن الامام، فلا يكون ايه مفتئتا على الامام، غير مفتئت، لا يكون مفتئتا على الامام. وانما اعتبر اذنه الحاكم في غير حال الضروره تادبا معه اي مع الامام. فيش معه يا راجل يا رجال، معه في معه. طب اقرا كده تادبا. ولا يراعي فيها، ولا يراعي فيها في حال الضروره. كما اعتبر اذنه في غير حال الضروره لا يراعي فيها ادب. لا، يبقى هو نقص عندك. يا ريت بالقلم الرصاص بقى نشاور على محل السقط ونضعه في الهامش. طيب اتكلم على ان المضطر له قصاص على زيد، زيد قتل ابا المضطر، زيد قتل ابا المضطر، فللمضطر عليه قصاص. من الذي ينفذ القصاص؟ الحاكم. لكن الواقع الان هذا المضطر في الضروره المخمصه، فله ان يقتل هذا القاتل، قاتل ابيه، يقتله بلا اذن من الحاكم. لماذا؟ لاننا كنا طلبنا منه الاذن من الحاكم ومنعناه من القتل الا باذن الحاكم تادبا مع الحاكم، ولكن هذا لا يكون في غير حال الضروره. اما في حال الضروره فلا ننظر الى الادب الان. طيب وإنما اعتبر إذنه الحاكم في غير حال الضرورة تأدبا معه مع الحاكم، وفي حال الضرورة لا يراعى فيها أدب. أدب إيه بقى؟ أدب يأكل الميت. وله قتل غير معصوم وأكله كمرتد وزان محصن وتارك صلاة بعد أمر الإمام له بها، وقاتل في قطع الطريق، وحربي ولو صبيا، وامرأة ومجنونا ونحوهم أو نحوهم بقى ونحوهم قبل أسرهم، ولا نحوهم أحسن بالنصب. كلام على الحربي وحربي، ولو كان الحربي صبيا أو امرأة أو مجنونا ونحوهم قبل أسرهم، وإلا فهم أرقاء لنا معصومون. تعرفون أن هذه الأصناف ترق بمجرد الأسر، لو تذكرون المرأة والمجنون والصبي يرق بمجرد الأسر، لا يخير فيهم الإمام بشيء، فما داموا لم يؤسروا بعد يجوز له أن يقتلهم ويأكلهم، فإن أسروا فهم معصومون لأنهم صاروا أرقاء لنا يعني للمسلمين. ولو وجد بالغا حربيا وصبيا حربيا ونحوه قتل البالغ وأكله وكف عن الصبي ونحوه. لماذا؟ مراعاة لحق الغانمين. أذكركم أن هذا البالغ سيخير فيه الإمام بين أربع خصال، إما أن يخرجه مجانا يعني يتركه مجانا ويمن عليه مجانا يعني بلا مقابل، وإما أن يمن عليه ولكن بمال في مقابل مال، وإما أن يقتله، وإما أن يضرب عليه الرق. أربع خصال يخير فيهم الإمام: الرجال، البالغون. فالآن وجد كافرا بالغا ووجد صبيا كافرا، هذا البالغ قد يمن عليه الإمام مجانا، إذن لن تضيع ماليته على المسلمين. إذا اختار الإمام خصلة العتق الإفراج عنه فك أسره مجانا اللي هو ما يعرف بالمن، فإما منا بعد وإما فداء، فلن يكون له مالية. لكن هذا الصبي أو المرأة أو المجنون إذا وقع في الأسر فهو مال سيضيع على المسلمين إذا أكله هذا المضطر، إذا قتله وأكله. إذا لو خير أو وجد اثنين، واحد بالغ واحدا بالغا وواحدا غير بالغ، يختار البالغ لأنه قد لا يتترجم إلى مال يضيع على المسلمين بقتله وأكله. ولو وجد بالغا حربيا وصبيا حربيا ونحوه امرأة مجنونا قتل البالغ وأكله وكف عن الصبي ونحوه، لماذا؟ مراعاة مفعول لأجله لحق الغانم. شوف بقى الضابط اللطيف ده، ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي، ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي. دي بيقولها على مين دي يا حضرات المحترمين؟ يا حضرات المحترمون بيقولها على مين؟ تارك الصلاة. تارك الصلاة. نتكلم دلوقتي في مسألة ما لو وجد حربيا بالغا وحربيا صبيا نعمل ايه؟ نختار الحربي البالغ ويترك مين؟ الحربي الصبي. ليه؟ مراعاة لحق الغانمين، مراعاة لحق الغانمين، ده رقم واحد. العلة رقم واحد في اختياره للحرب البالغ وتركه وإعراضه عن الحرب الصبي. العلة الثانية لأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي، دي علة لإيه؟ علة ثانية تخص ولا تعم؟ ردوا علينا. تخص مين؟ أي كلام، أي كلام تخص مين؟ تخص مين؟ تخص مين؟ يبقى فيها لأن تخص مين؟ يبقى تخص الطفل، لأن هو لما قال حضرته قال إيه؟ صبيا حربيا ونحوه، فدخل في الصبي الحربي مين؟ المرأة والمجنون. لكن لما بيتكلم على الكفر الحكمي لما يخش على المرأة لا يشمل المرأة. يبقى لما بيدلل الدليل الثاني ده مش خاص، مش عام على كل المعرض عنه من المرأة الحربية والمجنون الحربي والصبي الحربي، ده خاص بالكافر الحكمي هو الصبي والمجنون. الصبي والمجنون كفرهما كفر حكمي، يعني يطلق عليهما كافرين حكمي غير الكافر الحقيقي اللي هو البالغ. يبقى أتى بدليل عام ثم أعقبه بدليل خاص، أتى بدليل عام ثم أعقبه بدليل خاص. معانا المرأة الحربية والمجنون الحربي. خلاص قتل البالغ وأكله وكف عن الصبي ونحوه، الصبي والمجنون والمرأة بدليلين. دليل الأول عام مراعاة لحق الحربي الغانمين، دليل الثاني خاص بالكافر الحكم وهو الصبي والمجنون، ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي. ده يصلح المقارنة بين البالغ الحربي وبين الصبي الحربي، يصلح المقارنة بين البالغ الحربي والمجنون الحربي، لا يصلح المقارنة بين البالغ الحربي والمرأة الحربية، لأن كلاهما كفرهما إيه؟ حقيقي. ولا يجوز قتل المعصوم كذمي ومعاهد، وقطع جزء المعصوم كقتله، وقطع جزء المعصوم كقتله فلا يجوز. نعم يجوز، في سؤال، نعم يجوز قطع جزء نفسه لأكله إن فقد ميتة وكان خوف قطعه أقل من خوف عدم الأكل. يبقى لا يجوز لي أننا حتى أنتهي من مخمصتي أننا أقتل معصوما، أقتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، ولا يجوز لي أن أقطع منه شيئا لأطعمه وأضيع مخمصتي، لكن يجوز أن أقطع جزء نفسي بشروط أربعة: أن تكون من نفسي لنفسي، من نفسي لنفسي بقطعها، من نفسي لا من غيري، يعني أقطعها لنفسي لا لغيري، أقطعها بشرط أن لا يكون في قطعها ضرر أكبر من المخمصة اللي أنا أريد أن أكل من أجلها، لأن المخمصة مش فقط للإبقاء على المهجة، بل حتى إذا خاف مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو خوف فوت الرفقة، طيب لو قطع شيئا ممكن يضره ضررا بالغا ويموت فيها، يبقى إيه فايدة القطع؟ أقطع لأطعم فأنتهي من المخمصة ثم أموت بالغرغرينة ولا أموت بسراية الجرح، يبقى لابد أن لا يكون مساويا ولا أزيد. نعم يجوز قطع جزء نفسه، يبقى الشرط الأول جزء نفسه لأكله يعني لنفسه، ده الشرط الثاني. إن فقد ميتة ده الشرط الثالث. الشرط الرابع: وكان خوف قطعه أقل من خوف عدم الأكل. وبالأولى، النسخة القديمة كده، وبالأولى كده عشان عندي بالأول، وبالأولى بالألف المقصورة: ما لو انتفى الخوف بالكلية في القطع. يبقى في القطع لا يترتب عليه أي خوف يقطع، يترتب عليه خوف ولكنه أقل من الخوف المترتب على وقوعه في المخمصة، يبقى يقطع. وكذلك لا يجوز، لا، فإن كان الأكل لغيره، عفوا، فإن كان لأكل غيره من المضطرين لم يجوز قطع الجزء له. فإن كان لأكل غيره من المضطرين، مفهوم مخالفة للشروط الأربعة، لأحد الشروط الأربعة. فإن كان، أي قطع جزء نفسه لأكل غيره من المضطرين، لم يجوز قطع الجزء له، إلا إن كان ذلك الغير نبيا فيجب القطع له. وكذلك لا يجوز قطع الجزء لأنك مأمور وجوبا بأن تبذل نفسك للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي، مش بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني. فلو أحسست أن النبي في خطر فيجب عليك، يجب عليك، لست مختارا في ذلك، أن تقف سدا لدفع الخطر عن النبي ولو كان في ذلك حياتك. وكذلك لا يجوز قطع الجزء إن وجد ميتة، برضو مفهوم مخالفة لأحد الشروط الأربعة، أو كان خوف القطع أكثر من خوف محذور الأكل. وبالأولى: ما إذا كان الخوف في القطع فقط، لا خوف في الأكل، في عدم الأكل يعني، مش في المخمصة في الحقيقة. يبقى هو بيتكلم عموما، هل يجوز أن يقطع الإنسان جزء نفسه؟ يجوز بهذه الشروط. فإن استوى الخوف في القطع وعدم الأكل حرم هنا القطع. هنا يبقى الكلام على المخمصة، في هناك في هناك نقرأ تاني: فإن استوى الخوف في القطع وعدم الأكل حرم هنا القطع، بخلاف مسألة السلعة فإنه يجوز فيها القطع إذا استوى الضرر في القطع وعدمه. السلعة يعني الجزء الزائد من الجسم، عندي هنا صباع سادس زائد ليس أصليا ولا يشتبه بالأصلي، عندي قطعة لحمية زائدة هنا أو في أي جزء من الجسم، هذه سلعة زي سلعة المتاع، سلعة المتاع والسلعة اللي هي اللحمة الزائدة دي كلاهما بنفس التشكيل. بخلاف مسألة السلعة فإنه يجوز فيها القطع إذا استوى الضرر في القطع وعدمه. ما الفرق؟ هناك حرام وهنا حلال. قال والفرق أن في مسألة السلعة، اقرأها وغدا إن شاء الله نتقابل بإذن الله. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أدركوا الصلاة.